الإنسان عن الاستعداد. ومعنى الإنسان الاستعداد أي شيء يغير نفسه شيئا آخر. مثال تهيئ النفس لخيرتها الآن، أو تهيئ حبة الأنفة لخيرتها الأنفة. وسائر الأمثلة الأرضية الموجودة، هذا التهيئ ينشأ بوجود خصوصية كما تقدم الخلاف، لأن حتما هنالك خصوصية في النفس التي يتولد منها الإنسان، لأن الإنسان لا يتولد من كل شيء، وإنما يتولد من النفس بخصوصية موجودة في النفس. هذه الخصوصية إذا لاحظناها إلى نفس المادة المنوية نسميه مستعد، وإذا لاحظناها إلى الشيء الذي سيتولد منه اللي هو الإنسان نسموه إنسان استعداد. فإذا عندنا خصوصية وعندنا مستعد وعندنا إنسان استعداد. الفارق الأول بين الإنسان الذاتي والإنسان الاستعدادي تقدم الكلام عنه. قلنا هنالك اتحاد اشتراك بين الإنسان الذاتي والإنسان الاستعدادي، وهنالك اتحاد تمالي واختراق. الجهة الأولى تقدم الكلام فيه. الآن تريد نشوف عندما نقول زيد ممكن بالذات، وهذه النقطة ممكنة الاستعداد، شنو الفرق بينهم؟ الفوارق ستة، بس نبين ما يمكن الإشارة فعلا إليه. إحنا مرة نلحظ نلحظ زي بما هو ممكن ذاتا. ممكن ذاتا يعني شنو؟ يعني يتساوى طرف الوجود والعدم بالنسبة إليه. لا يتساوى، لا هو يميل إلى طرف الوجود ولا هو يميل إلى طرف العدم. أما إذا لاحظنا زيد بما هو نفسه مستعد لأن يكون زيد في المستقبل، هذا شنو معنى؟ أنا بعد موت تكون ذاته بالنسبة إلى الوجود والعدم لا يتساوى، وإنما تكون ذاتها إلى طرف الوجود لها أفضاء. فالإنسان الاستعدادي أفضاء، أما الإنسان الذاتي شنو هو؟ لا أفضاء. ليش الإنسان الاستعدادي أفضاء؟ لأن الإنسان الاستعدادي من حالات الوجود، والوجود دائما له أفضاء الوجود. أما الإنسان الذاتي مو من حالات الوجود، وإنما من حالات نهية، والنهية دائما على وسطة بين الوجود وبين العدم، يعني حقيقة اعتبار. من هنا من هذا الكلام نفهم أن الإنسان الاستعدادي قابل للزيادة وللنقصان، أما الإنسان الذاتي مو قابل للزيادة والنقصان. إذا قلت زيد ممكن الوجود، يعني مو مسافة عن الوجود 10 أمتار ومسافة عن العدم 5 أمتار، ولا بالعكس مسافة عن العدم 10 أمتار ومسافة عن الوجود 5 أمتار، وإنما مسافة إلى الوجود 10 أمتار مسافة عن العدم 10 أمتار. أما بالنسبة إلى الإنسان الاستعدادي، كل خطوة يقضيها الإنسان الاستعدادي، كل حالة تهيئ يقضيها الشيء يقرب إلى مرحلة التأنية. النبضة عندما كانت مادة غذائية في الأشجار أو في الأثمار أو في الأطعمة كانت مسافتها عن الإنسانية 20 متر، عندما تحولت المادة الغذائية إلى مادة منوية تصير هذه المسافة 15 متر، عندما هاي المادة المنوية تتحول إلى علقة تصير المسافة 10، تتحول إلى مادة مالية، تتحول إلى مادة عظام، وهكذا حتى تصبح إنسانا تنتهي. فإذا الإمكان الاستعدادي بمقدار الفعلية والقرب إلى الفعلية يقدم إلى الشدة وإلى الضعف، فرد واحد أقرب إلى الإمكان، فرد واحد أبعد عن الإمكان. أما بالنسبة إلى الإمكان الذاتي هاي الحالة لا يتحملها مستقبل، يعني الإمكان الذاتي هو لا استطاع لا يعقل فيه أن يكون قريبا إلى طرف الوجود أو قريبا إلى طرف العدم، دائما هو حالة وسطى. فإذا تحققت علته فهو بكل طرف الوجود، لا حالة وسطى. إذا تحققت علة العدم أو لم تتحقق علة الوجود فورا نفسي صلاة العدم ما كنا فاقدين. أما الإنكار الاستعداد لأنه تهيئ الشيء لضرورته شيئا آخر فهذا التهيئ يختلف من خارج إلى آخر بكل مرحلة يغنيها يسموها دورة في الطبيعة أو في الحياة أو ما أشبه كل إنكار الاستعداد يتهيئ الشيء من حالة إلى آخر يغني مرحلة بعد ما هذا هو خاص. قال الجديد يقولون الإنكار الذاتي أصل من إنكار الاستعداد. هذا شنو المراد؟ هذا بالبيان فريد بيان بيان الله هو العرب فريد بيان نوضح به مراد الكمال من الشيء أو لا البعض حتى بيان يريد أن يبين الشيء إذا ما يكون ممكن ذاته يضرب عليه أنه ممكن استعداده لا ليش؟ لأن الممتنع يعني دائما العدم بالنسبة إليه ضروري بعد العدم بالنسبة إليه ضروري يعني ممتنع الوجود ممتنع الوجود لا يعقل فيه تصور حالة وجودية بحيث يتهيأ لأن يكون شيئا آخر يتحول من وجود إلى وجود جديد صحيح؟ ممتنع الوجود يعني معدوم المعدوم ليس بشيء فالتهيئ لتجربته من شيء إلى شيء جديد شنو؟ معقول فيه لابد أولا أن يكون الشيء ممكن ذاته قابل للوجود ذاته يوم ثم بعد تثبيت الإنسان الذاتي بعد مرحلة الإنسان الذاتي يجب نبحث إلى إنسان استعدادي أو ما النقطة بعد أن تقرر التضحك نشوف إلها إمكان استعدادي لأن تصير على فألة مقابل النقطة اللي تصير تضحك ولكن ما إلها الإنسان الاستعدادي. إذا نطلق في الرجل العقيم مثلا الرجل العقيم وإن كان إلى نقطة لكن الإنسان استعدادي ما إلى ثلاثة إنسان أو حتى لو قال إلى إنسان استعداد برسمة الأعلى زين؟ فإذا الشيء لازم أولا يكون إنسان ذاتي قابل للوجود بعد فرض الإنسان الذاتي يثبت شنو أنه له إنسان استعدادي من يصير شيئا آخر أم لا. أما الحال الشيء من أول الأمر مو ممكن ذاته ممكن ذاته ها؟ شنو يصير بعد كل بحث إنسان ذاتي؟ إنسان استعدادي عفوا لا لأن المعدوم ليس بشيء وليس بشيء لا يعقل به إنسان استعدادي. هذا البيان اللي يقول المصنف أن الإنسان الذاتي أصل من إنسان استعدادي يعني ما لم تثبت أن للشيء إنسان ذاتي لا تكن النظرة في البحث إلى أنه له إنسان استعدادي أم لا. لما تقدم من بحث ألف أن الإنسان الاستعدادي إنسان وقوعي والإنسان الوقوعي متأثر نسبة عن الإنسان الذاتي هذا بعض لكن من بحث ألف في هذا البيان. المطلب الجديد اللي أهل الحكمة أهل الحكمة بناء على نظرية الواحد لا يكون من إلا الواحد والواحد لا يصدر إلا الواحد اللي بحثنا مفصل في شكل التجريب والإشكالات وإلى يقولون أن الله عز وجل يصدر منه شيء واحد يسموه العقل. هذا العقل يصير سلة الفولية عشر عقول العقل العاشر اللي يسموه العقل الطعام هو اللي يصدر كل المعلومات هذه الموجودة في هذا العقل. فالله عز وجل خلق الكون مو مباشرة بل خلقه بواسطة سلسلة من العقول عشرة آخرها العقل الفعال العاشر يعني العقل رقم عشرة هذا هو اللي خلق هذا الكون. بعدين عندهم توضيح يقول العقل الفعال اللي هو العقل العاشر له ست جهات في كل جهة يصدر شيئا ثلاث جهات عندنا في هذه الستة جهات الأشرفية وثلاث جهات من هذه الستة جهات الأساسية تبدو لها الكلام هذا الكلام كله مربوط باطل مربوط الوضح مراد المثل جهات الأشرفية يقول العقل الفعال إلى ثلاث جهات هذه أشرف الجهات الموجودة أشرف يعني أكمل الجهات الموجودة واحد جهة الوجود من حيث أنه وجود وكمان اثنين أن العقل الفعال واجب الوجود في الغير يعني كل موقف الوجود بعد توقف التي شرطه واجب الوجود في الغير هذه الجهات الأشرفية يعني جهة اقتباس الوجود من جهة العلم هذه الجهة ثلاثة تعقل العقل الفعال لمبدأه الأول لتعقل الخارج من هذه الجهة أيضا له جهة الكمال متى جهة الكمال عنده؟ لم جهة جهة وجوده جهة وجوده وجهة تعقل وعلمه قال به هذا الجهاد الأساسي. عند الجهاد القصير أو الأساسي خلص لك واحد جهة اللهية العقل طبعا موجود صرف مثل وجود الواجب وجود له لهية واللهية علامة الإبطال في الموجود. ليش؟ لأن اللهية حد الوجود محدودية الوجود والوجود المحدود ناقص في مقابل الوجود غير المحدود. الوجود غير المحدود كامل. طيب الجهة الثانية العقل الفعال يتعقل لك فيحضر الجهة الأساسية. يعني العقل الفعال يتعقل لك أنه موجود وأنه عقل فعال. هذه الجهة الثانية جهة ثانية جهة لا. الجهة الثالثة أنه ممكن والإنسان هو لو أنه في مقابل الواجب إذا أصبح صحيح. فإذا العقل الفعال ثلاث الجهات فيه شريكة كاملة وثلاث الجهات فيه خفيفة ولا يخفى. جهتنا يتعقل نفسه بأنه وجود النافذ وجهة الأسهاء وجهة كمان. بعدين يقولون هذا العقل الفعال من كل جهة أفضل شيء. من جهة الوجود يفضل الوجود، من جهة الوجود يفضل الوجود، من جهة العلم بخالقه يعلم بالأسماء طالما ربنا مثلا، من جهة الماهية تصدر الماهية، من جهة الإنسان يصدر الإنسان، من جهة تعقل المبدأ أم علمه بذلك. ليش قالوا هاي الطاقة؟ يعني بهاي الطريقة اللي هنا المبدأ قالوا للنجوم وجود مستوى بين العلم والمعنى. فمو معقول أن الشيء الكامل يصدر شيئا ناقص، ومو معقول شيء ناقص يصدر من الشيء الكامل. لذلك الماهية إنها متعلقة من الماهية تصدر ماهية، الإنكار إلى مصالحة والإنكار قدر الإنكار وإلى آخر. فيقولون من جهة الإنكار الذاتي للعقل الفعال يصدر الإنكار الاستعدادي. فإذا من جهة الإنكار الذاتي يصدر جهة الإنكار الاستعدادي للأشياء المواد. من هذه الجهة أصبح الإنكار الذاتي أصل من الإنكار الاستعدادي. حتى إذا واحد اتفق مع هذا الكلام اتفق استفادة من السبب إلى أن اتفق ليس بشيء. على أي على أفضل فاعل الواحد فإذا واحد ألغى من البداية أنه هاي لزوم التفصيل يجيبها فاعل الواحد ما يقبلها في العلل المقارب يقبلها في العلل المجموعة مبدأ في الأسفل كلها ينتج منها. أنا أقول هذا بالتجريب ما يقارب تسع أدلة أو أكثر أقل رجعنا على هذا المقام يبنى هم وضعوا حتى جهة أخرى أصل للتمايز بين الإنسان الاستعدادي والإنسان الثاني. الإنسان الاستعدادي قابل للزواج، الإنسان الذاتي غير قابل للزواج. أن الإنسان الذاتي أفضل من الإنسان الاستعدادي. هذه أثنين هو اللي بيّن الإنسان وعند جهات نفس من جهات النفس الماهية، من جهات النفس الإنسان، من جهات النفس تعقل للنفس بواسطة إمكانه اللي هي جهة نفس تقدر الإنسان الاستعدادي. فيصبح الإنسان الذاتي أفضل من الإنسان الاستعدادي. ولكن بيّن للإنسان هو يعني لا كلها ممكنة على ماذا فيه؟ الإمكان الاستعدادي قابل للزوال. شلون قابل للزوال؟ لأن الإمكان الاستعدادي يتحول دائما في مراحله من القوة إلى الجهة. النقطة الآن إلها بالقوة تحمل خصوصيات الإنسانية، يعني يمكن أن يتولد منها الإنسان بالقوة، تحمل خصوصيات العلاقية بالفعل وتحمل خصوصيات الإنسانية شنو؟ بالقوة. فإذا وصلت هذه النقطة إلى مرحلة كمالها اللي هو الإنسانية يصبح الإنسان الاستعدادي لا يزول. أما الإنسان الذاتي شنو؟ دائما ملازم إلى الإنسان. الإنسان الذاتي لا ينفك عن الممكن مطلقا، لأن متى ما تحققت الذات فهي ممكنة. الإنسان الذاتي قبل الوجود ممكن ذاتا، بعد الوجود ممكن ذاتا. لذلك الإنسان الاستعدادي قابل للزوال، أما الإنسان الذاتي غير قابل للزوال. سليم؟ واجب بالغير هذا بالحال نفسه شيء ممكن الغاية. فالإنسان الذاتي لا ينفق عنه ممكن. أما الإنسان الذاتي ينفق عنه. أكو جهات أخرى شوية أن يطبق الحبارة حسنين. لا بعد الإنسان ذات أصل الإنسان في هذا العالم. لكن أصل الإنسان بعد ما أقول. زين. والثاني كون إنسان إنسان ذاتي له أي بالاستعداد كالأصل من وجهين، يعني الإنسان الذاتي أفضل من الإنسان الذاتي من وجهين. الوجه الأول أن الاستعداد كأنه الذاتي مع زيادة الاعتبار، شنو زيادة الاعتبار؟ التهيئ للصيرورة إلى شيء آخر، يعني الإنسان الذاتي كأنه الإنسان الاستعداد كأنه الإنسان الذاتي بس مع تهيئ مع زيادة. طبعا مو هو الإنسان الذاتي، قال كأنه، هنا كلمة كأنه ذاتي. الإنسان الاستعداد مو عين الإنسان الذاتي، كأنه إنسان ذاتي، يعني قبل التهيئ هو متفاوت طرفين. بعد التحيير في سنة ما عند الأطرة الوجود. وثاني ما ثاني الوجه أن الذاتي منشأ الاستعداد أصل لك، لأن الهيولات المادة الأولية التي هي مصححة جهات الشرور إنما نشأت من العقل الفعال، يعني يكون المادة بالقوة، وما القوة ليس بكمال فإذا هو شر، لأن كل ما ليس بكمال هو نفس، والشرور أعدام والأعدام واصل. فإذا المادة بالقوة يعني شر مقابل الصورة اللي دائما تلك الأعدام أسرار والموجودات كما الحياة، وإنما نشأت من العقل الفعال. قال الدائم اللي بينا بواسطة جهة الإنسان الذاتي في العقل الفعال، يعني بواسطة الإنسان الذاتي يفضل الإنسان الاستعدادي، ينشأ الإنسان الاستعدادي، ويصير الإنسان الذاتي منشأ وأصل للإنسان الاستعدادي. والثالث أن مقويا عليه أو مقويا عليه، أي ما عليه القوة والاستعداد أي ما في الاستعداد. ليش؟ لأن الإنسان الاستعداد يحمل القوة والإنسان فيتحول من حالة إلى حالة، كل مرة قريب وكل مرة بعيد. من هو الإنسان الذاتي؟ الإنسان الذاتي دائما متساوي الطرفين، لأنه توجه في طريق خاص إلى كمال المقصود، لأن دائما تهيؤ، فدائما الإنسان الذاتي يتوجه إلى جهة الكمال. أما الإنسان الذاتي دائما متساوي حسب العلة وعدم العلة، كاستعداد النفس الإنسانية لصورة الإنسانية بخلاف ما يضاف إليه الذاتي، لأنه كلا الطرفين من الوجود والعدم، والتعين ناشئ من قبل الفاعل، يعني اللي يعين الإنسان الذاتي في طرف الوجود هو الفاعل، اللي يعين في طرف العدم هل الفاعل أو عدم الفاعل. أما الإنسان الذاتي فدائما إلى التجارة والتجارة والكمال. والرابع أن فيه حيث الاستعدادي شو العبارة؟ دون أن يزول الممكن، أي عن الممكن بحصول المستعد له اللي هو الإنسان، لأن الاستعداد يرتفع بطريان فعلية بخلاف الذاتي، فإن الذاتي لازم أن هي أنا، لأن الإنسان الاستعداد قابل للانتقاد إذا وصلت القوة إلى مرتبة الفعل، أما إذا الإنسان لا كان موجود وذهب له لازم أن هي، ويجتمع مع غيريين الإنسان الذاتي، يصير ممتنع بالغير ويصير واجب بالغير. كمان البرص الخامس أنها داعي للاستعداد في محل الممكن، دائما الاستعداد يكون في محل الممكن والإنسان لازم للممكن في مادة الممكن بالمعنى العام، مادة بالمعنى العام عبيناها الصور الجسمية والموضوع في مقابل الإعراض والمحل في مقابل الحال، هذا مادة بالمعنى العام. أنا أعمل محل الصور النوعية يعني الجسم والموضوع والمتعلق الموضوع، وإنما كان قائم محله لأنه المتفق الاستعداد والقرب والبعد حقيقة هذا الإنسان الثاني يكون قريب من بعيد. هذا الإنسان الذي يتصور في قرب البعد؟ لا، وإنما يوصف به قرب البعد الممكن بتعلقه الممكن به، يعني بالمحل وانتقال الممكن إلى المحل، وهو بنحو الوصف في حال متعلق جسديا أدبيا إذا ضارب أبوه على وصف الحال المتعلق، يعني زيد أبوه هو اللي ضارب، تقول زيد متصف بأن أبوه ضارب زي الضارب يعني تلحظ الذات تحكم عليها بأنها ممكنة ذاتا، وبرة تلحظ الشيء متهيئ إلى أن يكون كمال الآخر بإمكان الاستعداد. والثالث أن فيه شدة وضعفا، يعني وين في الاستعداد؟ أيقني، يعني سيفهم استعداد النقطة للصورة الإنسانية أضعف من استعداد العلقة للصورة الإنسانية، يجي أنها أضعف، وهو من استعداد المظهر أيضا يصبح أضعف، يعني العلقة أضعف من المظهر إلى الصورة الإنسانية، وهذا لا إلى استعداد البدن الكامل، وإنما يحصل الاستعداد الكامل بعد تحقق الذاتي بحدوده بعض الأسباب والشرائط اللي لا تصرف كل العلة الكاملة، ورفع بعض الموانع، مثلا الموانع اللي تمنع من تعمق الصورة الإنسانية بعد، وينقطع باستمراره، يعني الإنسان الذاتي الاستعداد ينقطع باستمرار الكمالات حتى على أن يصل إلى غاية الكمال، إما بحصوله بحصول الشيء بالفعل مثل المصرفات الإنسانية، أي إذا حصلت بعض الموانع تقطع على الوجود أو بطريان بعض الموانع. وبهذا يبدو الفرق الجلي بين الإنسان الذاتي والإنسان الاستعدادي. طبعا حقيقة البيان آخر جديد إلى الإنسان الاستعدادي، الوقت لا يسمح لهذا الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.